بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. وسؤال الرحمة والتعوذ من النقمة عند آيتيهما من الأمور المستحبة أيضا في القراءة، أنه إذا بلغ المكلف في الصلاة إلى آيات الرحمة أو آيات العذاب يستحب له أن يطلب الرحمة من الله عز وجل ويتعوذ من العذاب ويتعوذ من العقاب، وهذا شيء مستحب في الشريعة. بسم الله الرحمن الرحيم، غير المغضوب عليهم مثلا ولا الضالين مثلا في لا آمين قصد الدعاء مثلا في السور كما سيأتي مثلا في السور بعد قراءة الحامد، يعني التعوذ أعوذ بالله شنو يحتاج لها يعني شو اسمه. نعم. وسؤال الرحمة والتعوذ من النقمة عند آياتهم، عند آياتهما مستحب، هذا مستحب. قال فيما سبق الشهيد الأول قال الترتيل ثم الترتيل، لو رجعنا إلى كلام الشهيد الأول قال ثم الترتيل، وهيك ثم الترتيل، الترتيل شايف هذا هنا مستحب، ثم الترتيل مستحب، شوف الترتيل مبتدأ مستحب خبر فيأتي هكذا، يعني شوف فاصل بين المبتدأ والخبر كم ذكر كثير، يعني مستحب بالنسبة للترتيل أول مرة الحكم للترتيل، لكن لما جاء بثم ثم عاطفة تستعمل ثم عاطفة وما عطف عليه. نعم الترتيل والوقف وتعمد الإعراب كل هذه، نعم كلها ها مستحاب. نعم ترجع إلى هكذا، شوف ثم الترتيل تقرأ مثل اللمعة، ثم الترتيل والوقوف وتعمد الإعراب وسؤال الرحمة والتعوذ من النقمة مستحب، مستحب لمن؟ مستحب خبر للترتيل، ما خبر للترتيل وما عطف عليه، كل هذا مستحب، خبر للترتيل وما عطف عليه، وعطفها ثم الدال على التراخي لما بين الواجب والنفي من التغير. توضيح هذا أن حروف العطف مطلقا دالة على التغاير بين المعطوف وبين المعطوف عليه، وحرف ثم من حروف العطف وهذا شيء معروف، هذا دالا على ماذا؟ يدل على التراخي، يدل على التراخي. لو تقول جاء زيد وعمر معنى هل بينهما فاصلة في المجيء؟ ففرق بين أن تقول جاء زيد وعمر وبين أن تقول جاء زيد ثم عمر، لا فسحنا لا ما ليش بتنفصل بدون فصل، احنا نتكلم حول اللغة العربية معاني الحروف. فرق بين ان تقول جاء زيد وعمر يعني المجيء لكليهما في آن واحد، وبين احسنت اشتركا في المجيء دفعة واحد، اما لو تقول جاء زيد ثم عمر معناه هناك فاصلة زمنية بين مجيء الاول وبين مجيء الثاني، وهذا هو التراخي، فاصلة زمنية بين مجيء الأول وبين مجيء الثاني. إذن ثم تدل على التراخي في التلبس التلبس الزماني، تلبس المعطوف عليه بالعامل، فرق بينهما. ويستعمل ثم كثيرا في التفاوت في الرتبة. أنتم أخذتم ياتي في اللغة العربية، استعمل ثم دائما في التفاوت في الرتبة. هنا الآن نبحث بحثنا، هنا استعمله المصنف هنا، قال الوقف الترتيل ثم الوقف ثم تعمد الإعراب. هنا استعمله على أي أساس؟ استعمله على التراخي؟ لا، استعمله على التفاوت في الرتبة، لأنه فرق بين الواجب وبين المستحب، بين المندوب، فرق بينهما، تغاير بين الواجب وبين المندوب موجود، فاستعمله للتفاوت في الرتبة. هذا بحث لغوي يعني من ناحية الأدبية. وعطفها بثم الدال على التراخي، ثم حرف عطف يدل على التراخي بين المعطوف وبين المعطوف عليه، لما بين الواجب والندب من التغاير، لأنه الواجب مغاير للندب، لأنه هنا استعمل ثم في التفاوت بالرتبة في هذا المورد، للتفاوت بالرتبة بين الواجب وبين المندوب. نعم. وكذا يستحب تطويل السور في الصبح، صلاة الصبح يستحب في السورة، يعني تطويل السورة، عفوا أنا قريت السور، تطويل السورة يعني بعد قراءة الحمد تقرأ مثلا هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه. لا ما يمشي الحال، سورة مو سورة البقرة الآن يقرأ، لأنه تكون معتدلة، مو تجيب لواحد. نعم. وعما يأتي بسورة عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه. طيب، لا مطلق التطويل، شايف؟ يعني لا يستحب مطلق التطويل مثل قراءة البقرة وقراءة الأنعام مثلا، قراءة المائدة لا يستحب التطويل. ليش؟ لأنه يخرج عن الموالاة، يخرج عن الموالاة ويخرج عن الوقت. يعني أنت تقرأ البقرة ثلاث ساعات، تقرأ البقرة حتى لو كنت حافظ، إذا شيء حافظ مو حسب القراءة اللي قرأناها، حسب الترتيل، حسب التناسب بين الحروف، حسب كلام، وهذا ومو تقرأها ثلاث أجزاء وشوية، ثلاث أجزاء وعشر صفحات أقل، لا أقل من ساعة، جزئين وشوية، جزئين ونص، تقريبا 50 ورقة. نعم. على كل ما واحد يقرأ 286 آية طبعا تنفقد ويضيع الوقت، تقرأها بالصبح يعني البقرة، تقرأ ذاك الإعرابي أول يوم. معنى لا لا لا، أنا أقول لك الأئمة شلون يقرون، يقرون هذه، هاي الأئمة يقرون هاي النصوص، وردت عن الأئمة عليهم السلام يقرون، مثل ذاك الإعرابي، إذا إعرابي وقف خلف الإمام فقرأ بهم صلاة الصبح، قرأ البقرة وراح الوقت وطلعت الشمس وراح علي الشغل، فات محل العمل، مسكين هذا طالع للعمل، وقف ابتلى صلى جماعة صلى بهم سورة البقرة، عارف شلون؟ ثاني يوم عاد ووقف خلفه فابتدى بعد قراءة الحمد قرأ الفيل، بطل الصلاة، الإعراب ترك الصلاة، قال إذا البقرة هل قد يطول بها الفيل، إيش قد يطول هذا؟ بالمستحب لا، بالمستحب غير. بالمستحب لحال، احنا بالواجب، طب بالواجب. نعم. وكذا يستحب تطويل السورة في الصبح، صلاة الصبح كهل أتى وعم لا مطلق التطويل، وتوسطها في الظهر والعشاء، بمعنى يستحب توسط السورة أن تكون سورة متوسطة لا طويلة ولا قصيرة في صلاة الظهر والعشاء، مثل ماذا؟ كهل أتاك، هل أتاك حديث الغاشية؟ هل تعرفون؟ إن شاء الله تعرفون في القرآن. والأعلى سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى. نعم، كذلك يعني لا يستحب مطلق التوسط، لما يقول كذلك لا يستحب مطلق التوسط. نعم، وقصرها في العصر والمغرب، يعني يستحب أن تكون الصورة قصيرة في صلاة العصر والمغرب، تكون من الصور القصار، بما دون ذلك بما دون التوسط، بمعنى تكون ماذا؟ بما دون التوسط معنى وأقل، معناها تدخل ضمن أي حد؟ ضمن حد القصار. أحسن، مستحب خلاص. في السور هذا في الأوقات، في أوقات الصبح، في الصبح ماذا تقرأ في هذا؟ هي مستحب، ما لا هذا مستحب الآن يقرأ في من ناحية الاستحباب، خو ثلاثة أربعة القرآن التوحيد ثلاثة أربعة القرآن. بل مولانا الآن إذا تسمعون الآن إذا تسمعون في الأحاديث، من خلال الأحاديث الواردة ربما يستفاد وجوب هذه السور، بل من لم يقرأ هلا صلاة له، لا لا لا هذه السور بلى. نعم، وإنما أطلق المصنف ها، ولم يخص التفصيل بسور المفصل. سور المفصل شوي المفصل، إنما سميت هذه السور بالمفصل لكثرة الفواصل فيما بين آياتها، فواصل آيات يعني كثرة الفواصل. المشهور المراد، على رأي المشهور أن المراد بالمفصل، يستحب قراءة المفصل من سورة محمد صلى الله عليه وآله وسلم إلى آخر القرآن، إلى آخر القرآن. فعلى هذا الترتيب قالوا يقرأ بصلاة الصبح المطولات في سور طويلة من سورة محمد إلى عم يتساءلون، هاي المطولات في صلاة الصبح يقرأ المطولات، يعني يختار واحدة من المطولات بعد سورة الحمد من سورة محمد إلى سورة عم، هاي المطولات. أما المتوسطات فيقرأها في العشاء، السور المتوسطة من سورة عم إلى الضحى، إلى الضحى، إلى سورة الضحى، ويقرأ قصار الصور في الظهرين والمغرب من الضحى إلى آخر القرآن، هكذا ذكروا الظهر والعصر. المتوسطات هكذا، أنا قلت المشهور، المتوسطات في العشاء من سورة عم إلى الضحى، والقصار قصار السور في الظهرين، قصار السور في الظهرين من في الظهرين والمغرب من الضحى إلى آخر القرآن، هذا هو التفصيل الذي ذكروه. لكن هل هناك دليل يدل على هذا التفصيل وعلى هذا التحديد؟ هذه روايات عامية، هذه الرواية التي ذكرها المشهور رواية عامية عن عمر بن الخطاب، أنا قلت. لكن الذي ينبغي عليه العمل هو رواية محمد بن مسلم، روى محمد بن مسلم في رواية صحيحة عن الإمام الصادق عليه السلام، قال محمد بن مسلم: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: القراءة في الصلاة شيء مؤقت، يعني هي موقوت معين؟ قال: لا، إلا الجمعة، تقرأ بالجمعة والمنافقين. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم. سورة المنافقين. الآن يقول محمد بن مسلم، يسأل الإمام الصادق عليه السلام فيقول: فأي السور تقرأ في الصلاة؟ قال: أما الظهر والعشاء الآخرة تقرأ فيهما سواء، أنت مختار. بعدين يفصل لنا الإمام قوله سواء. والعصر والمغرب تقرأ فيهما سواء أيضا. وأما الغداء صلاة الصبح يعني فأطول، يعني تختار السور الطويلة. الآن يبتدئ ويشرح الإمام هذا التفصيل فيقول: فأما الظهر وعشاء الآخرة فسبح اسم ربك الأعلى والشمس وضحاها، وأما العصر والمغرب فإذا جاء نصر الله وألهاكم التكاثر، أما الغداة فعما يتساءلون وهل أتاك حديث الغاشية ولا أقسم بيوم القيامة وهل أتى على الإنسان حين من الدهر. هذه التي ذكرها الإمام. ولكن الآن الشهيد الثاني يقول أن المصنف لم يخص التفصيل، أطلق كلامه، لم يذكر هذا التفصيل الذي ذكرناه، أطلق كلامه في مسألة سور المفصل، لم يخص التفصيل ولم يذكر التفصيل في سورة المفصل، ما ذكر هذا التفصيل. ليش؟ يقول: لعدم النص، لعدم وجود النص على ذلك، على تعيين سور المفصل. نعم، وإنما أطلق المصنف ولم يخص التفصيل بسور المفصل لعدم النص على تعيينه، لعدم التعيين على التفصيل بخصوصه عندنا عند الإمامية، وإنما الوارد في نصوصنا هذه السور وأمثالها، وأمثال هذه الصور، هذه الصور وأمثالها. لكن المصنف وغيره قيدوا الأقسام بالمفصل، والآن يشرح لنا المفصل. والمراد به، المراد من المفصل ما بعد محمد، لا، هذا ليس بصحيح، من سورة محمد وما بعده لا بد أن يكون هكذا، لأنه كلمة ما بعد حسب ما يبدو أنه نسخ، هذا سهو من النساخ. نعم، لأن المفصل هو من هذه السورة، من سورة محمد، المفصل من سورة محمد وما بعده لا مما بعد سورة محمد، سورة المفصل من سورة محمد وما بعد سورة محمد. نعم، لا، والمراد به ما بعد محمد، لا، معناه محمد مو داخل، لا، بينما هو سورة المفصل من سورة محمد إلى نهاية القرآن كما قلت لك. المفصل كما قلت، لا، المفصل لكثرة الفواصل فيها، أنا من البداية أقول كثرة الفواصل وكثرة بسم الله الرحمن الرحيم فيه، والمراد به ما بعد محمد، قلت صححوها، يعني هذا الصحيح هالشكل، من سورة محمد وما بعده، أو الفتح أو الحجرات أو الصف أو الصافات إلى آخر القرآن، لا هذا ايش اسمه عطف. نعم مو يعني لا الآن سيبين لك وفي مبدئه انتظر انت ليش تفسر عبادة الشهيد بما ما لا يتناسب. وفي مبدئه يعني في بداية المفصل من اين اقوى. الآن هو يريد ان يبين لنا بداية هذا بداية المفصل وين اقوى. القول الاول بدايته من قاف. القول الثاني من الضحى. القول الثالث من الجاثية. القول الرابع من تبارك. القول الخامس من الرحمن. هكذا أقوال. القول السادس من الإنسان. القول السابع من سبح اسم ربك الأعلى. هاي أقوال يعني. نعم أشهرها الأول. أشهرها الأول وهم من سورة محمد وما بعده. هذا هو هذا المشهور عند أهل اللغة المفصل. هذا مشهور عند أهل اللغة من سورة محمد. سمي مفصلا. ها الآن سأبين لك إياها ليش سمي مفصلا. لكثرة فواصله بالبسملة بالإضافة إلى باقي القرآن. ليش؟ لأنه باقي القرآن لا تمييز لكثرة فواصله بالبسملة لأن الفواصل قليلة بينما هناك كثير الفواصل تصير لأن الصور بسرعة تأتي. أو لكثرة المقاطع يعني مقاطع الآيات نهاية الآيات. أو لما فيه لما في المفصل من الحكم المفصل والمفصل المفصل عفوا المفصل والمبين. المفصل والمبين بمعنى المبين لعدم المنسوخ منه. أما ما تبقى من القرآن ربما يرد فيه منسوخ. أما هذه الآيات هذه السور من سورة محمد وما بعدها كلها محتملة. نعم شوف التفصيل. لا هو يريد هذا يريد يبين سورة النساء فيها نسخ لعدم لا لعدم المنسوخ يعني ما فيها يعني هو يعني إذا كان في واحدة مو معناه أنه ما في بالبقية. نعم وكذا يستحب قصر السورة مع خوف الضيق. يعني إذا خاف ضيق الوقت يستحب له أن يقصر السورة بل قد يجب ربما يجب إذا خاف فوت الصلاة يقصر الصورة فمعناه أنه ربما يقتصر على الحمد فقط فتسقط الصورة. نعم واختيارها الأتى. التفت شوف هذه على الأقوال التي أقول لك. واختيارها الأتى وهل أتاك في صبح الاثنين وصبح الخميس. هذه رواية استحب اختيارهما. فقد ورد عن الصدوق في كتابه الفقيه أنه قال حكى من صحب الرضا عليه السلام إلى خراسان. ناس صحبوا الإمام الرضا كثير لما جاء من المدينة إلى خراسان صحبوه كثير كثير من الناس كانوا يشاهدون الإمام الرضا. أن الإمام الرضا عليه السلام كان يقرأ في صلاة الغداة يوم الاثنين ويوم الخميس في الركعة الأولى الحمد وهل أتى على الإنسان حين من الدهر. هاي في الركعة الأولى في صلاة الصبح. ويقرأ في الركعة الثانية الحمد وهل أتاك حديث الغاشي. ثم قال الإمام عليه السلام فإن من قرأهما في صلاة الغداة يوم الاثنين ويوم الخميس وقاه الله شر اليومين. شر يوم الخميس ويوم الاثنين الذي يقرأ هاتين السورتين في يوم الاثنين ويوم الخميس. نعم نعم مو قراءة انت يكره ايش اذا متعرف تحفظها يعني ما فيها شيء. نعم وصبح الخميس، فمن قرأهما في اليومين في يوم الاثنين والخميس وقاه الله شرهما شر اليومين. شايف هذا ما قلت لك في الرواية. وسورة الجمعة والمنافقين في ظهريها وجمعتها على طريق الاستخدام، على طريق الاستخدام في علم البديع. هذا في البلاغة، أنتم أدرون ما وصلتم إلى هذا في علم البلاغة. في البلاغة قسم هناك يسمى علم البديع. علم البديع يؤتى بلفظ واحد واللفظ له معنيان، أحد المعنيين يذكره ويذكر ضميرا في نفس اللفظ، يذكر ضميرا يدل على المعنى الآخر، يذكر ضميرا يدل على المعنى الآخر. طيب الآن حتى أطبق لك فيها، هنا جاء بلفظ الجمعة مو هيك؟ قال وجمعة مو هيك؟ وجمعتها. هنا جاء بلفظ الجمعة، فالمراد بالجمعة سورة الجمعة. أما الهاء الضمير لمن يعود؟ يعود إلى يوم الجمعة. لا من البديع مو ممكن. ممكن يكون هذا إن شاء الله طريق الاستخدام، طريق الاستخدام في علم البديع. فيراد بلفظ له معنيان أحد المعنيين ويراد بضميره معناه الآخر. هنا أراد بالجمعة سورة الجمعة وأراد بالضمير يوم الجمعة، هذا يسمى الاستخدام. نعم، على طريق الاستخدام. وروي أن من تركهما ترك سورة الجمعة والمنافقين فيها في الجمعة، يعني ليس بالضرورة أنه يصلي صلاة الجمعة، لا كما سيقول، حتى وإن لم يكن يصلي صلاة الجمعة، حتى وإن كان مسافرا، حتى وإن كان مسافرا هذا الحكم ينطبق عليه، لا يختص بمن يصلي صلاة الجمعة هذا الحكم. نعم، وروي أن من تركهما فيها في الجمعة متعمدا لا صلاة له. هاي رواية عمر ابن يزيد قال أبو جعفر عليه السلام، عفوا قال أبو عبد الله عليه السلام: من صلى الجمعة بغير الجمعة والمنافقين أعاد الصلاة في سفر أو حضر، من كان مسافرا أو حضر أعاد الصلاة. روي هو ضعيفة ضعيفة بالذكر، لا دي تموت، هاي مو تسامع بعد. نعم نعم، فلا صلاة لهم. حتى قيل الآن القائل الصدوق، الصدوق وما أدراكم الصدوق الذي يقول الشيخ الصدوق، حتى قيل هذا الشيخ الصدوق يقول حتى قيل بوجوب قراءتهما في الجمعة وظهرها. إذا كنت تقلد الشيخ الصدوق صلاتك باطلة مولانا. نعم، حتى قيل بوجوب قراءتهما، قراءة الجمعة والمنافقين في الجمعة وظهرها، لذلك لوجود النص والرواية. وحملت الرواية، شايف أنت لما يقول هذه الرواية صحيحة، وحملت الرواية، رواية صحيحة مو رواية ضعيفة، اللي يقول هاي رواية ضعيفة معناه يخدش بالشهيد الثاني، الشهيد الثاني يقول هذا رواية صحيحة، ولذلك حملها على معنى آخر، يقول تحمل هذه الرواية على تأكد الاستحباب جمعا، جمعا يعني يجمع بين هذه الرواية الدالة على الوجوب وبين ما دل على جواز قراءة الجمعة والمنافقين، هذه الرواية تدل على الوجوب، أما هناك رواية أخرى تدل على الجواز، حتى يجمع بين الروايتين فتحمل على تأكد الاستحباب، يصير مستحب مؤكد، لا أن رواية ضعيفة. يعني أنتم مو دائما كلما تجدوا أنتم أخذتم قاعدة، يعني كأنما كلما قرأ وروية معناها أنه ضعيف، لا ليس بصحيح، لابد أن تعرف من القرائن يعني. نعم. والجمعة والتوحيد في صبحها يستحب قراءة سورة الجمعة والتوحيد في صبحها، في صبح الجمعة. وقيل الجمعة والمنافقين، وهو مروي أيضا، هذه رواية صحيح جرارة، رواية صحيحة. حسب من اعتمد على هذا القول، اي حسب من اعتمد على هذا القول. اما الرواية، رواية صحيحة. نعم رواية صحيحة، صحيح جرارة. اقرأ بسورة الجمعة والمنافقين، فإن قراءتهما سنة يوم الجمعة في الغداة والظهر والعصر، سنة مستحبة. وقيل الجمعة والمنافقين، وهو مروي أيضا. والجمعة والأعلى في عشائها، عشائها مكتوب عشائها، عشائها يعني يريد المغرب والعشاء، يعني يستحب قراءة سورة الجمعة بعد الحمد، والأعلى في المغرب والعشاء من يوم الجمعة، المغرب والعشاء. وروي في المغرب الجمعة والتوحيد، هذا أيضا يدل عليه خبر أبي الصباح الكناني، قال أبو عبد الله إذا كان ليلة الجمعة فاقرأ في المغرب سورة الجمعة وقل هو الله أحد. التوحيد يعني قل هو الله أحد، مثل واحد مولانا حبيب قلبي أنت، حبيبي أنت، حتى أقول لك شيء، الرسائل العملية شيء، لو كان في مقام الاستدلال فالرسائل العملية لذكر لك كل شيء، ما خالف، لذكر لك كل شيء. أما اللمعة ليست كتابا عاديا، وإنما هي كتاب برزخ بين الاستدلال وبين الفتوى، ولذلك هو يذكر جميع الأقوال، هو يذكرها لأنه هذا شرح، يعني هذا شرح اللمعة، مو كتاب، هذا هو برزخ بين الاستدلال وبين الفتوى، يعني مرة يفتي ومرة يذكر رواية يستدل على الفتوى، هذا فرق بينهما. تفترق مثلا، بل كثير من الفقهاء كما قلت لكم، كثير من الفقهاء ربما يختلف مبناهم الاستدلالي عن فتوى، يستدل شيء بالاستدلال ويفتي شيء آخر، يسلم بالاستدلال، راجع الكتب المطولة وشوف، يسلم بالاستدلال أنه هذا هو الصحيح، لكن لما يريد أن يفتي يفتي بخلاف ما يستدل. أنا أقول لك لماذا، شغلة بسيطة جدا حتى لا يخالف المشهور، لا يخالف المشهور، يستدلون. هو ربما حتى الدليل العقلي، يعني بعض الأحيان لما يأتي الدليل العقلي ربما هو يناقش بالدليل العقلي ويوجه هذا الدليل العقلي، يقول المستفاد من هذا كذا، بينما الآخر يرى أن المستفاد من هذا الدليل كذا، هو يوجه. ها موافقة المشهور، كثير من الفقهاء من باب الأدب، من باب الأخلاق، من باب الورع، لا يشد عن طريقة المشهور. نعم، كثير من المسائل الاحتياطية هذه. نعم، المغرب والعشاء، وروية في المغرب الجمعة والتوحيد ولا مشاحة. طيب أنت الآن قرأنا عدة روايات، رواية تدل على تأكد الاستحباب، رواية تقول يستحب في الجمعة والتوحيد في صبح يوم الجمعة، ورواية أخرى قلت قول آخر الجمعة والمنافقين، وقول آخر قلت الجمعة والأعلى في المغرب والعشاء، وقلت الجمعة والتوحيد في صلاة المغرب. طيب هاي كلها هاي أقوال متضادة، أقوال متناقضة، هذه الأقوال المتناقضة، الأقوال المتعارضة، هاي أقوال متعارضة، الأقوال المتعارضة كيف يمكن؟ أنتم هسا دخلكم في مبحث أصولي، أنتم تعرفون القاعدة الأولية في التعارض ما هي؟ إذا لم يوجد لأحد الأقوال مرجح فما هو القاعدة الأولية؟ ما هي القاعدة الأولية؟ التخافض. فكيف يمكن لك أن تجمع بين هذه الأقوال؟ يا شيخنا الشهيد. بسيط الجواب عن هذا، بسيط. إنما يصار إلى التعارض والتساقط فيما إذا كان هناك واجب، فيما إذا كان التعارض بالوجوب، إذا كان التعارض بين الوجوب والحرمة، إذا كان هناك حكم إلزامي. معناه لا نزاع ولا مشاحة في التعارض في مسألة الاستحباب، لأنه الجمع بينها كله مستحق، يمكن لك أن تجمع، مو مشكلة يعني، لأنه هاي كلها من الأمور مستحبة. لا نزاع. نعم. فهذا البحث من قبيل المستحبات المتزاحمة، والمستحبات المتزاحمة ربما تأتي هذه الرواية يكون العمل بهذه الرواية أفضل من العمل بهذه الرواية الأخرى، أو مضمون هذه الرواية أفضل من مضمون الرواية الأخرى، فلا إشكال فيها، يمكن لك أن تجمع بين هذه المستحبات على كل أحوال. وروية في المغرب الجمعة والتوحيد ولا مشاحة، يعني لا نزاع في ذلك، في هذا الاختلاف والتعارض بين روايتين، لا بين الروايات، لأنه مقام استحباب، وإذا كان مقام استحباب لا نزاع فيه، ليش تحمل هذه على الأفضلية؟ نعم. وتحرم قراءة العزيمة في الفريضة على أشهر القوم. الحمد لله رب العالمين.